الشيخين القنطرة بين الجنة والنار، القنطرة بين الجنة والنار، جهنم النار جنة مكافة اللي يعلون جلدي جسر الملكة قالل قنطرة قنطرة عند جلدين وطبلال وين مدقمو قنطرة مالك جهنم خالف بوهالا جنة كمقباس بشكين مجيني بوسانو قنطرة مثال. فمن مر على الصراط فصراط لا يلف سو دخل الجنة جنة جبا الرقاقتا. فإذا عبروا عليه صراط خلفوا بوهالا وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار وكفوا يقوم على يتاقدال على قنطرة فقنطرة لا يتاقدال بين الجنة والنار فجهنم النار جنة مكاكلا لو قنطرة وبوتا لا يتاقدال من خلفوا بوهالا صراط خلفوا بوهالا ما لسي يسوزوا صراط خلفوا بوهالا يقات أمي الله حلاك سونا إسلامنا استقاقلوا يفروا السوج صراط كتشاقروا سبوهالا وكفو يتاقدال على قنطرة في الجلال بين الجنة فجنة والنار فنار مكاكل اللو قنطرة لا يتاقدال إيه صراط قنطرة صراط لا يالو وإما عندناك صراط وانو جسرنو فلقو جلدينو بجان الجربالي يمي سالفو تفلقو جلدينو صراط المثالو قنطرة المثالو دهمو صراط كتشاقروا بوهالا لالين دو وجم مثل نقر مالكو جنة كمدقباتو بشيت صراط كتشاقروا بوهالا يمي كين بوتانو قنطرة وين راسو نيشانا عند انستنيا جلدينو متبلوال عند العلماء انستنيا راسو نيشانا جلدينو وانو صراط المثالو تلقو تواجوه قنطرة المثالو دهمو صراط كتشاقروا بوهالا يمي سكين انستنيا جلدينا ودي جنة مقريا قاعد لأي الليس مالكو وكيف يستعجلوا على قنطرة الجلدي لك فإن الجنة والنار بأساة النار جنة مكاكلة له فيقفص لبعضهم من بعض كاسلوا لك من الكفل لك انت ندعب على اللو مالك قصاصا لمالك قصاص مالك مظالم الممن وين يستبدع الدلو سنجر عقوس بالدعب على النار عندي كاكاسو يتدرج على لمالك قنطرة لا يتعقدوا بها لا فيقتص لبعضهم من بعض فإذا هذبوا كتتدبوا هلا ونفقوا كتتربوا هلا أذن لهم يستشهد الأجوال فدخل الجنة ولجنة كذيب على الله فلقوا صراط كتشاقروا بها لا قنطرة لا قنطرة لا يندقنا يتعقدنا قنطرة كاذي لا يألوك من ودى جهنم يجبا يلا صراط كتشاقروا بها لا ولم أعلقوا لما لسنا فتنوا بقى جنة ومتدقات جن جنة كمقبات السوبشي صراط كتشاقروا بها لا قنطرة لا قنطرة لا يتعقدنا بلو استزاري دنيا مدير لي عند الزهدر أركاتي فقد الله شرب بل عصو تبلو عند الزهدر يمتهم كالا يعني يمتوال قصاصه كتكنا ونبوالا بلو جنة كبو يبالنا يستطر الله شوال ولي جنة جبال له ما لسه فلذي قنطرة ناصرات إلا إيال قلت سلم قنطرة ناصرات إلا إيال عند قنطرة يمي بالو صراط كتشاقروا بها لا يالا بوتانو جنة كمقبات بشي صراط كتشاقروا بها لا يالا بوتانو وين دقمو راس نيشالا آنستنيا جلدينو قبلو الجسد الصغير عشر ذكر الشيخ رحمه الله الله يزن الله شونا شوخ زرزروا مما يكون يوم القيامة يكي اما كان كم مكسفو نقراتو تعالو وقف على القنطرة قنطرة علي نقوم من دال زرزروا قنطرة علي نقوم مشاقر دال فقال عند بلو جمرو شخو فمن مر يعلف على الصراط صراط يعلف سو اي تجاوزه يتشاقر مالته اي تجاوزه صراط يتشاقر سو وسلم من السقوط كمودك ادانة في جهنم وده جهنم كمودك ادانة يدانة سو دخل الجنة جنة قرطة كالتالة لأن من نجا مكنات من الآية والتا يدانة من النار كأسات يدانة سو دخل الجنة جنة قرطة تزين كتشاقر سو يو فلك اي جنة ممالك قال تعالى اللهم من بذل فمن زحزها أي فمن بعد يتراك سو عن النار كأسات اندرك التدرق وادخل الجنة جنة يتشمر يتجبا سو فقد فاد فارجت حكيت عما هنا دعنا فساق التي لا الله. وقال تعالى الله انتهي لك فريق في الجنة ففي البدن ودى جنة وفريق في السعر ففي الليل أو بدن دقمه ودى جهنم ودى تقطع يوسف لكن ندرج قبل دخول الجنة جنة كمدباس بشيط لابد يما يكر قدين من إجراء القصاص قصاص مكهدي مكناول ما يكر قدين قصاص مال من دمك ምን ማለት ነው ከሰው ነው መካካስ መካካል ማለት ነው እዚህ በጥፊ መጥቶት ከሆነ እዛ ኮንትራ ላይ በጥፊ ይመጣል አፈት ይባላሉ አልፋሉ ማለት ነው ምን እንዳይኖር ነው ውስጣቸው ምን ጤን የሚባል ነገር ህክድ ምቀኝነት ጥላቻ የሚባል ነገር ታዲያ ምን ይፈጠራል እድት ብለው እንዲገቡ እነሱ ፍቅን በቀል የለም ይሄኮ ዛድኛ ላይ እንደዛ አድርጉኛል እንል እሳቢ ማያስብም ሰው በቃ እንዴ ምን ዘይነት አይነት ደስተኛ ሆኖ እንዲኖሩ ማለት ነው በቂ በውስጥ በሽታ የሚኖሩ ከሆነ እንደተቃጠለ መኖር ማለት ነው ይደረግ ايه ده مش الناس بحر ده لا تنقل لدخول الجنه لانك ما زال في لا بد من اجراء القصاص قصاص كمكنون ما يقدر جدين بين المؤمنين بامانيا المكاكل حتى يدخلوا الجنه جنه الجنه وهم الذين سووا امانيانوس على اكمل حاله فمولوا بحر بتبالك بحر دستني هو اللي يجيبوا معناته مولوا بحر يروحوا يجيبوا يتقيموا عندهم يتقلوا ايه كل زاد الدنيا ايه ظلموني ايه سرقوني ايه سرقوني اللي يالو እንዳይገቡ ነው ቀንጠራው ላይ ቁፋስ ይካሄድ ቀንጠራው ላይ ቁፋስ ይካሄዳል እንጂ ያንንም እንተሻግረው ላይ መልሱ በቃ አላማውና ፍላጎቱ ምን ብቻ ነው ጠንቀህ ብቻ ማጥላትና ቂም በቀል እንዳይኖር ውስጣችን በቃ ለዚህ ነው እንጂ ወደ ጀሃነም ለመግባት አይደለም ቁፋስ የለባቸውም ምክንያቱም ጀሃነም እንተሻግረውታል بين المؤمنين بأمانيان مكاكا حتى يدخلوا الجنة جنة انديقابو نوي يتدرقوا وهم على أكمل حالة بمولو بحري قد خلصوا يتأدهونوا من المظالم كثوبة جل يتأدهونوا جنة انديقابونا قمت رولا يتحددوا قصاصي من كنونو مالك ايه دباشنا؟ ايه دباشنا؟ قد خلصوا من مالك؟ وهذا يهن ما اشار اليه الشيخ بقوله رحمه الله بميلو قالاتهم بيتقمونا اذا عبروا سيالفوا اي تجاوزوا سيشاغروا اسرات صراطين كتشاغروا بحالا امانيانوس ونجوا نصاك وضو كدانوا بحالا من السوق كمودق سنات ود اسات كمودق سنجي لا يالو معناتنا صراط كتشاغ اي تجاوزوا صراط ሲራጥን ከተሻገሩ በኋላ ወነጀው ንጻ ከወጡ ከዳኑ በኋላ ወነሱቁ ከመውደቅ እና ወደ እሳት ከመውደቅ ከዳኑ በኋላ ውቂፉ ይታገዳሉ ይሄ አላቀንጠራቲን አቀንጠራው ላይ ይታገዳሉ ቀንጠራ የሚባለው ቦታ ነው ብያቸዋለሁ ቦታ ነው ቀንጠራው ላይ ይታገዳሉ ይሄ ቀንጠራ ማለት አልጅሱ አነስተኛ ድልድይ ነው ወመርከፈ አሚነል ቡንያን ወይንም ደግሞ ከግል ከህንጻ ከፍ ያለው ቀንጠራ ይባላል ከፍ ያለ ቦታ ማለት ነው አንስተኛ ተገንብቶ ከፍ ያለ ቦታ አንስተኛ ድልድይ ማለት ነው አንስተኛ ይፈረነ ይሄን ድልድይ ነው ወመርከፈ አሚነል ቡንያን ከህንጻ ከፍ ያለው ቀንጠራ ይባላል ወሃዲህ ለቀንጠራ ሲቀንጠራ ፊለ ተብሏል የጠረፉ ሲራት የሲራት ጫፍ ነው ተብሏል ይናይል ጀና ከጀነት በኩል ያለው የሲራቱ ራሱ ጫፉ ነው እሱ ጋር የተያዘ ነው ብሏል ተሻግረው ሙሉን ከተሻገሩ በኋላ ጀነት ጎዳና ሲገቡ ድልድዩን ጨርሰው የሥራቱን ድልድይ ጨርሰው ጫፍ ላይ ያለው ቀንጠራ ይባላል አንድ ወይም ደግሞ ራሱን የቻለ ለብቻው ያለ አነስተኛ ድልድይ ነው ቀንጠራ የሚታገዱበት ቦታ ያንንም ወረን ተሻግረውታል وهذه القنطرة الطويلة هي طرف الصراط مما يلي الجنة جنة قطلو يالو راسني سالم انقدنو ودعنانو بوثانو تبلال وطيلة فليلا دقمو هي صراط آخر هر ليلا دلدينو عالو خاص بالمؤمنين امانين السجن يهدفت وانو تلق صراط جهنم يميقبو يجنة عبرون يتمو يتنتباتر يكرا لجهنم مالت قلالي بوثالو لنا لن من تقوشي يتلفو اسكروتات يزندنا የሰው ሀቅ ምናምን ምናምን የፈረቀው የፈረቀው ምን ያደረገው ነገር እየጠለፈ ወደ ጀሃነም ያወርደዋል ተውሂድ ሽርኩ ምናምን እየጠለፈ ጥላቸዋል እየተመረጡ እየተመረጠ እየተመረጠ መጨረሻ ላይ አማኒዎች ብቻ ይቀራሉ ቀንጠራው ላይ ያሉት አማኒዎች ናቸው ተሻግረውታል ቀንጠራው ላይ ያሉት ቀንጠራም ይመለሰናል ወጥይለ ሄ ሱራቱን አኸር ሌላ መንገድ ነው ካፉን ለየቻለ ቢልሙኢኒን አማኒዎች ብቻ የሚፈቀሙት መንገድ ተሻግረዋልና አማኒያኖች ከተነሱ ቀንጠራው ላይ ያሉ ራሱ ቀንጠራው ላይ ምን አለ ማለት ነው መታገድ አለ አረፋ ተልቂያማ ላይ ያለው ቁፋስና ቀንጠራው ላይ ያለው ቁፋስ ይለያያል ተቂያማ ሜዳ ላይ ሆኖ ምን ይደረጋል ቁፋስ ይካረማል ስራ ይነዘናል መጽሔቱ ይፈጣል ብዙ ነገሮች ይከናወናሉ በደል ሁሉ ክፍያ ይፈጸማል ወላኪን ቀንጠራው ላይ ያለው ቁፋስ ደግሞ አነስተኛ ቁፋስ ነው እንግስከረ ነው እንዲገቡ ምን እንዳይኖራቸው አነስተኛ የሆነ ስብድና ሲዛል ስንተኝ ሲፋሱን ይከረ ያንን የሚያስገባ ከሆነ መጀመሪያ ስራት ከስራት ላይ ስለሆነ ይከናወነ ስራት ላይ እንዲወጡ ዝንድና በድሎ ከሆነ ዝንድና በአደገኛ ሁኔታ በዝንድና ተጫውተው ከሆነ ሰውየው ቀምጠራው ላይ አይደለም ፍርድ የሚሰጠው የትነው ፍርድ የሚሰጠው አረሳተል ቂያማ ላይ ነው አረሳተል ቂያማ ላይ ይዛን ይቀርልበታል ሲራቱ ላይ ሲደርስ ተጠልፎ ይወድቃል ከምጣራው ላይ ያለው አነስተኛ ወንጀሎች ናቸው አነስተኛ መባሊሞች በጣም ጥቃቅን የሆኑ መባሊሞች ናቸው እዛ ቦታ ላይ ሲፋፍ የሚሄዱ ፈውቅ ተስቱ ከፍያ ይደረጋል ለባዕዱህ ምንባብ ከፊል ከፊሉ ላይ ሲፋፍ ይደረጋል ማለት ነው አማንያን ለአማንያን አይይ ራበይነሁም ለቁጣስ ሲፋፍ ይካሄዳል ሲፋፍ ማለት ምንድን ነው ቆይ ከፍያ መከፋፈል ማለት ነው ምናል ሲል መባሊም በደሉን ይከፋፈላሉ ማለት ነው فيؤخذ يوسد للمظلوم لتبدايو حقه حق ممن ظلمه كبدله حولي እንዲፈጠው እንዲከፈል ይደረጋል فيؤخذ للمظلوم لتبدايو يوسدለታል حقه يوسدለታል ممن ظلمه كبدله حولي يوسدና ለሲፈጠዋል ማለት ነው አንድ ሐዲስ አለ ሰውየው ሰዎችን ዘልሞ ሲዱ ሶላት አለው ጾም አለው ጂሃድ አለው ሐጅ አለው የሥራ አይነትን አካብቶ ባለሐቅ ሆኖ ይሄዳል የውመል ቂያማ አንዱ እኔ መጥቶኛል ሌላው ሰድቦኛል ሌላው ገሎኛል ሌላው ደሜን አፍሳል ይያለ ይመጣና ሁሉም ይከፋፈሉት እና ይቀራመቱና መጨረሻ ላይ ምን ሆናል እኔ ከፍለ ያጣል እነዛ የበደላቸው ሰዎች ወንጀል ስለላይ ይጫና ወደ ጀሃነም ይወርዳል ይላል አይደል ይሄ ቀንጠራው ላይ ነው ወይስ አረፋተል ቂያማ ላይ ነው አረፋተል ቂያማ ላይ ነው የሚካሄደው ለምን ጀሃነም መግባት ተረጋግጧል ይሄ ጀሃነም ስለሚገባ ቀንጠራው ላይ አይደለም ስራቱን ከመሻገሩ በፊት ነው የሚከናወነው እንደዚህ አይነቱ በደል ይሄ አነስተኛ በደሎች ናቸው ተባብለናል فإذا هذبوا كتتدوا بهالا ونقوا كتتقروا بهالا سنقيهن تهذيب عنه ما تدى فإذا هذبوا كتتدوا بهالا ونقوا كتتقروا بهالا أي خلصوا كتتقروا بهالا من التبعات كونجل والحقوق كثومرت كتتقروا بهالا وذين لهم يفكر اللسوال فدخل الجنة جنة بمجبات يفكر اللسوال وقد ذهب ተወግዶ ማፊ ቁሉቢ ባዕዲሂም ከፊሉ ልቦና ውስጥ ያለው ተወግዶ አላ ባዕድን ከፊሉ በከፊሉ ላይ ያለው ሚነል ግል ፍላጫ ተወግዶ እኮ አንድ ቀን ሰርቦኛል ዱንያ ላይ አንድ ቀን መጥቶኛል እንደዚህ አድርጎኛል የሚለው ቂም በቀል ውስጥ ሳይኖር ፍላጫ ሳይኖር ቅድስት ብሎ ጀነት ውስጥ ይገባል ደስተኛ ሆኖ ምንም ነገር ሳይኖርባቸው ማለት ነው ግል ሳይኖር አሁን እንቀራታለን ኢንሻአላህ የራሱን እንቀራለን ጀሃነም ውስጥ የገባ ሁሉ ጀሃነም ውስጥ ተመሳሳይ እድሜ የለው በሽርክ ደግሞ ምን ተዓለም ይኖራል አማንያኖች ደግሞ ሁሉም የነፍሳውን ያክል እንደየድግሪ ይላያል አመት ሁለት አመት አንድ ሳምንት አንድ ወር አንድ ቀን ሁሉም የወንጀሉን ያክል እየተከተለ ወደ ጀነት ይመለሳል አማንያን ማለት ነው ማን ካነ ከልብ ይስካለ ዘራ ምን ኢማን ሳይخرج ኢንጃን ምን ይወጣ ይدخل الجنه እንደ ከላህ ማለት ነው ገልጾ ከሆነ ኡዚና ለሁም ቀንጠራው ላይ ፍርድ ከተከተ በኋላ ኡዚና ለሁም ሲدخل الجنه ጀነት እንዲገቡ ይፈቀድላቸዋል ወቀ ዘሐበ ተወግዶላቸው ማፊ ቁሉቢ ባዕዲሂም አላ ባዕድ ከፊሉ በከፊሉ ልብ ውስጥ ያለው ተወግዶ ምን ምን ግል ጥላቻ ውስጥ ያለው ጥላቻ ተወግዶ ማንም ሳይቀየም ደስተኛ ሆኖ እንዲገቡ ማለት ነው ምክንያቱም ቃጠሎ ነው የምትጠላው ሰው ካለ ይሄ ሰድቦኛል ይሄ እንደዛ አድርጎኛል የምትለው ሰው ልብ ውስጥ ካስቀመጥ በሽተኛው አንተ በጣም በሽተኛ ነው የሚያደርገው ኩላሊቱ ሳምባን ሁሉም ይታመማል በሽተኛ ነው የሚያደርገው ግል ማለት በጣም አደገኛ ነው ሄድል ወለማውካ እንደሚሉት ነገር አለ መቀኝነት ያለበት ሰውና ሰው ላይ ቂም በቀል ቂም ያለበት ሰው ራሱ ተቃጥሎ ነው የሚወጣ ያንኛው ቂም ያስከበ ሰው ያያል ምትቃጠለው አንተ ቂም ያስከበ እንትመቀኘው ሰው ያያል መቀኘው ሰው ነው ተቃጥሎ የሚወጣ ሁለት አይነት አዛብ ነው ያለበት የውመል ቂያማ አዛብ ይጠብቀዋል እዚህ ደግሞ ራሱ ይያቃጠለ ነው ለዚህ ነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አንድ የሰደበ ካለ አንድ የተቃወመ ካለ አንድ መጥፎ ነገር የበደለ ሰው ካለ አፈው ትበለው ይቅርታ በለው እንደዛ ከሆነ በሰላም ነው የምኖረው በቃ ራሃ እርካታ ደስተኛ ሆነንም ትኖር አለ በለዚያ ወስ እያል ከምትኖር ከሆነ ኢዘን ትግሪቱ ነፍስ ፈድሩ ነፍስ ላይ كما قال تعالى ونزعنا اخوجدن الى الله جنات يغبوا الشوش ونزعنا ما في صدورهم لبوشاتهم يالوس النغراتك اوتقنال اولقنال اخوجدنال من غلن طلاشا اخوانن وندنا ما شنو ينورالو جنات على فرورين بالغاوشاتهم لاي متقابلين في فلسيت يتايو معناته سيربا مستقاقاش كستنياو يتايو معناته على شرور يسرين فوال الغاو تشاو لاي متقابلين في لفيت يتايي دسنياو عندو قاليلاو غار تيتساسا كده دسن ينورالو معناته منين ملباتو مين دزارتو مين دزارتو سميدال نغيري ውስጥ ጀነቱ ስቅያኔ የሚባል የለም ጀነቱ ስቅላቻ የለም ጀነቱ ስለዘጋጋት የለም ጀነቱ ስድብርት የለም ጀነቱ ስለጥፎ ነገር እናስበው ሁሉ እዚህ የሚያስብለን ነገር ሁሉ ጠጥሞ የለም ዳሩ ሱሩር ዳሩ ሱሩር جعلنا الله من أهل الجنة والله ونزعنا أسوكت ما في صدورهم بل بوشات سوشي اللون من غل تلاتشان أسوكتن لا هي تلاتشان موكتن هي قرآن نجرن هي تبوت علينا تلاتشان موكتن غل دو وكتن لاتشان مدرقو يتن كان طرعو لنا ما شاء الله أول من يستطيع باب الجنة واول من يدخلها وشفاعه النبي صلى الله عليه وسلم فاي مالك ينجمروا جنات النار يمياستفتك واول من يدخلها نجمر يميغبط معناتهم شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم ان ينبيون عمالجنك ان ملكتالهم بالسجده اول من يفتح باب الجنه جنات النار نجمر يمياقفوه يمياستفتو سو مالك ሳይሆን መየፍተፍሲሁ እስተፍተሐና ፈተሐ ይላያ መጀመሪያ የሚከፍተው ሳይሆን እንዲከፍተለት ፍቃድ የሚጠይቀው የሚያንቋቋው አወሉ መየፍተፍሲሁ ባለልሽን የመጀመሪያው የጀነትን በር የሚያስከፍተው ወአወሉ መየርሁልሃ መጀመሪያ የሚገባው ማን እንደሆነ እናያለን ወሸፋዓቱ ሚን ሰላላሁ ዐለይሂ ወሰለም እና የነብዩን አማላጅነት አማላጅ እሽኝ አማልዱስ መጥሎራለ ሸፋዓት ያር እንሸፋዓት واول من يستفتح باب الجنه يجنتن بر يمجنر يمنقاقو مانو محمد صلى الله عليه وسلم نبي محمد عليه الصلاه والسلام ناشي واول من يدخلها يمجنر يميغباتن نبي عليه الصلاه والسلام ناشي واول من يدخلها من الامم كهزبوش دغمو كامهوش يمجنر يميغبات مانو امته امته محمد عليه الصلاه والسلام ينبي امته ناشي نبيها اول من يدخل من البشر كله فسو لجوك مجمرة ورجلنا سنجبوك نبينا كي فالشاكو سيجبو دبو أمتي أمتي لأمي مجمرة تكتلوا من جبو منه نبي عليه الصلاة والسلام أمه وشناك ما هي نتمنى الحمد لله الذي جعلنا من أمتي محمد حتى تختار أن تكون نبيا نبي سمهون لمحمد أمه وانقانهم كم ياسر يونا بسا يونا نقر عنه ناس تشك معه رجال ليس واول من يدخلها من الامم امته وله صلى الله عليه وسلم وله صلى الله عليه وسلم في القيامه يقامات النبي عليه الصلاه والسلام حلاچو ثلاث شفاعات صوت اشراقنت حلاچو صوت عمالجنت صوتوا صوت عينت معناته صوت عينت عمالجو حلاچو اما الشفاعه الاولى يمجمروا النبي اشراقنت فيشفع في اهل المشفع نبي يعمالدال يشارقال في اهل الموقف على الموقف لا على الموقف مالك قام بوت على يتسبسبوا سويت مكاكل فرد يتسطاتوا راكي الله خديتك لال يزان ساعه جنا يجحنم راسه كلهم يجنتون يجحنم يون عاقب عاقب كفر النوق يجنتن يجحنم يتنو عالم دون النوق كلهم مرسوا بقى ቶሎ ግሬዳችን እንወቅ ማለት ቶሎ ይነገረን ለማለት ራሱ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አስተራቂ ሆኖ ግዜ ቶሎ እንዲቆረጥና ቶሎ ውሳኔ እንዲሰጣቸው አስተራቂ ሆኖ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይቀርባል እና ያለን መሸፋዓቱ ሉላ ይህ ሸፋዓቱ ልዑዝማ ወይንም ሸፋዓቱ ልኩብራ መቃመ መህሙድ የሚባለው ነው ታላቁ መሸፋዓቱ ሉላ የመጀመሪያው ነብዩ አስተራቂነት ፈሽፈው ነብዩ አስተራቂነት ፊአለል መውቂፍ አለል መውቂፍ እቃማው ሜዳ ላይ ያሉትን ህዝቦች አጣ ይቁባ بينهم በመካከላቸው ፍርድ ይግኝ እንድትሰጥ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ያስታርቃል አማላጅ ሆኖ አላህ ፊት ይቀርባል ምን ሲባል ሚዛንም ይምጣ ሂሳብም ይጀመር ሲራትም ይዘርጋ እና ስራው ይጀመር ብለው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ተከለ ጀነት ይባይግባ አይደለም አሁን ምን ይቀጥል ሚዛን ይምጣና ሂሳብን መወራረድ ይጀመር ለማለት ነው የጀነትም የጀነት ይጋንም ይጋንም መሆኑን እንድታውቁ የመጀመሪያው አስተራቂነት ይሄ حتى يقضى بينهم بمكاكلة شفر قلنا بيين اندسك بعد أي تراجع آدم آدم اندي كالبو هالا آدم كافة جفتك بو هالا مالكي آدم كافة جفتك بو هالا ونوح نوهم كافة جفتك بو هالا وإبراهيم إبراهيم وموسى وعيسى بن مريم اندي كله كافة جفتك بو هالا عن الشفاعة شمان مالك حتى تنتهي إليه نترش عليه وجه نبيه كجفتك شفاعتك الشفاعة الكبرى ونهي تعلقونه هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم مجمع رئيس وجود ودى أباتاتهم المهدو ودى أباتاتهم ودى آدمهم المهدو قولوا حديثهم عن عبد الله سؤاله بعد أن يتراجعك فقبوها لآدم آدم أن يالسلم كالبوها لآدم نوهم من دزو إبراهيم من دزو موسى عيقى بن مريم عن الشفاء ماما لدن ألسلم كالبوها لآدم حتى تنتهي إليه مدرش علي نبي يقار شجر صالح السماء عليك وأما الشفاءة الثانية أولى الثانية نبي يقام على جنة دزمه فيشفع في أهل الجنة فجنة سوش زوري علينا نبي عليه الصلاة والسلام عبر داريهم المكرو حيرخلوا الجنة جنة بجنة يا جنة سوش جنة يقبوا بلودكو ليلة أما لجهنا ገፋቸው አለ እሺ የጀነት ሰው ጀነት እንዲገቡ ሁለት ወሃታን ሸፋዓታን እነዚህ ሁለት አማላጆች ካስቆታን ይለሁ ለነብዩ ሰለዩ ናቸው እነዚህ ሁለት አማላጅነቶች ማለት ነው እነዚህ ሁለት ሁለቱ ማዕረጋት አንድ መውቂፉ ላይ ያለው እንተኑ የፍርዱ ፕሮሰስ እንዲጀምር ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ግዜ እንዲቆረጥ ማደረጋቸው አንድ የጀነት ሰው ጀነት እንዲገቡ ማሳረቃቸው እነዚህ ሁለቱ ለነብዩ ብቻ ተሰጥቷቸው ወአመ ሸፋዓቱ ሳሊሳ ነብዩ ሶስተኛ የሚያስታርቁት ሶስተኛ አይነት አስተራቂነታቸው ደግሞ ፈይሽዑ ነብዩ ያስታርቃሉ ሲመንስ ተሐቀናር እሳት የተገባውን አካል እሳት የተፈረደበትን አካል ማለት ነው ሙእሚን ሆኖ ወንጀል ኖሮበት እሳት የተፈረደበትን እሱን ያስታርቃሉ አመ ሸፋዓቱ ሳሊሳ ሶስተኛው አስተራቂነት ፈይሽዑ ነብዩ ያስታርቃሉ ሲመንስ ተሐቀናር እሳት የተፈረደበትን አካል ወሃዲ ሸፋ ይሻማላጅነት ለሁ ለነብዩም ናት ወሊሳኢል ነብዩም ወሰድቅም ሌሎች ነብያቶችም ሌሎች ሲድቆችም ወሃይም ሌሎች አላህ ባሩሽን ያሳርካሉ መላእክቶች ያላህ ወልዩ ሌሎች ሁሉ ይገባቸዋል አላላ ቃማኒያ አላህ ባሩሽን እዚህ አላህ ባሩሽ እነዛ ሁሉ አሳራቂ ሆነ ይቀርባሉ ለነማን ማለት ነው የጋራ አሳራቂነት የት ላይ ነው የሚገናኘው ኢማን ይስተሐቀና እሳት ሊገባ የተፈረደበትን አካል በማሳረቅ ነብዩም ሌላውም ነብያቶች ተመሳሳይ አቋምን አላቸው ደረጃ አላቸው። وهذه الشفاعه الاولى سائر النبيين والصديقين وغيرهم فيشفعوا نبيا ما لجعل ثمن استحق النار اساس يتجبدون يتفردبت اكل الله يدخلها اندايجبا قرط يادرقال ويشفعوا نبي عليه الصلاه والسلام يستارقال ثمن دخلها يجبدون اكل اي يخرج منها اندوتا او يخرج منها اندوتا اندوتا ما لجعل يجبدون يالجبدون اساس يتفردبت ارا يغبا የገባውን ደግሞ ይውጣ ብለው ያማልጋሉ ይሄ አንድ ይሄ ሌሎች ያላህ ባሮች ሁሉ ያስታርቃሉ እዚህ ላይ ሁሉም ተካፋይ ሁለቱ ግን የመጀመሪያዎች የነብዩ ሸፋዓት ፋሶታ ነው ነብዩ ብቻ የተለዩ ማዕረጎች ናቸው ገልጣቸዋል ግልጽ ነው አንድ ያከየ ግጥፈልኝ ይረዝም ስሙ ተብራድኩ አሪፍን ልከላላችሁ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ቡኻሪ ሙስሊም ላይ የተዘገበ ሐዲስ ነው ከአቡ ሁረይራ የተዘገበ ሐዲስ ነው አንነ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም قال እንደሃል ነብዩ ምን አሉ አነ ሰይዱ الناس يوم القيامة እኔ የቂያማ ቀን የሰው ልጆች አለቃ ነኝ ወአል ሰድሩ ነፍሲ መዛሊክ ለምን እንደሆነ ታውቃላችሁ ሆነ አሉ يجمع الله الناس الله سوّشني سبب سبال على أولين والآخرين لما جمّرون من المترشون من سبب سبال سبال في صعيد واحد وعند مدرك لأي سبب سبال سبال يسمعهم الداعي عندي كدار هم من يستمع سبال كدار جاد درس عندي كدار يستمع سبال عندي بوطالي من يلال لما نفرس فتجاكتو سبب سبال لما نشتفل لقوله يسمعهم الداعي وينفضهم البصر عندي نزل قصة مترشا درس يأكسوال وتدعو منهم الشمس آية كرب الله فيبلغ الناس من الغني والكرب ما لا يطيقون يتولجون ثم يتولجون كفي الشجبان ولا يحتملون ما يتقاقوامون تشين كفي الشجبان يتولجون يثبت علينا اللي يتولجون لهم يعرفات الكلامات أمامي دالي تسرسبوا المالك السبوت لذلك اليوم ينستعد اليوم للزائلات داري تجلس لما جديد تكلم سيقول الناس سوتين بهلال فتعاني الدين بابرا لسوت قماشو دي لأيهدان قماشو دي ساكشيدان قماشو بلامو ساكمال او توستنال من يتقدك اني هون من يقول نظر الله يجنة هناكم يجهنم هناكم يتوسنة تكتون الله يسوه استعصروا من اندو هناكم فتعاني تنك في السنال فزي ساعت من يبابا لالو سوت هلا ترون يبابا لالو ورشبر يهون حتى يمت على الشيء እንዴት እንቅፍስ ሆነ ምን ይዘውና አጥተን ምን ጥብጠውና አጥተን እንዴት ኩነን እስከመቼ ድረስ ነው 50 ሺህ አመት ነው የሚቆመው አስቡ እስኪ 50 ሺህ አመት 50 አልف ሰነ على موقف واحد عند ميدان 50 ሺህ አመት 50 ሺህ አመት በዚህ ሰዓት እንዴት ይባላል አላተረው ለማቀርብ ለገዲኩ የደረሰብልን አታዩም እንዴ አላተንዱሩ ለመጀሽ ፈውለኩም ለአረብኩም ወሬታችን ያቀረጣችሁን ሰወረ ለምን አንፈልግም ይባላል ይቁል بعضهم لبعض ሰበርታችሁ እንዴ ይላል አለይኩም ቢአደም አባታችን አደም እንዴ ይባላል ሰያቱለሁ አደም ጋር ይመጣሉ ይቁል ለነሁ አደምን እንዴ ይላል አንተ አቡል በሸር አንተ የሰው ልጅ አባት ነህ ፈለከከ الله بيدي الله በጅ ፈጥሯል ወነፈከ فيك من روح كنفس نفضل وامر الملائكه فسجدوا له ملائكتنا عزذ ስንዳደ ዘውላል ታላቅ ደረጃ ያለህና አንተ የነብይ የሰው ልጅ ሁሉ አባት ነህ አላተራ አትመለከተን አባታችንን ለማናህ ነው ያለንበትን ጉዳይ አታይም فيقول الى الشوال ان ربي اني بيتاي الى غضب اليوم ذاري تقطفال غضبا قصا تقطفال لم يغضب قبله مثله كاون بفيتم اندل تقطفاكم ولا يغلب ولا يغضب بعده مثله اندزين كاون بها لا يقطفال وانه نظر اندهن الى الشوال لادم نهاني عن الشجرة كذاكي فكال خلو ينبرني ذاكوان اندافن كتب لنبرني انا مثله فعصيته يتاين ونجل كتب የተከለከልኩት ነገር ፈጽም ነፍሲ ነፍሲ ነፍሲ ራሴን ራሴን ራሴን እንኳን ለሰው ስናገል ለሆን ራሴን ጉዴ ነው ይላል ኢዛሃቡ ኢላኑ ፈኔን ተውኝና ወደ ኑህ ሂዱ ይላቸዋል ፈያቱነ ኑሃን እኖ ዘንድ ይመጣሉ ፈየቁሉ ይሉታል ያ ኑህ አንተ ኑህ ሆይ ይሉታል እነካ አንተ አወሉ ሩሱል የሩሱሎች የመጀመሪያው ነህ ለአህል አልአርድ ለነብዩ ከተላኩ ሩሱሎች የመጀመሪያው ነህ ወከልሰማከ አላሁ አብደን ሸኩራ ምስኩን ባሪያ ብሎ ጌታ ሲያኔ ሰጥቷል ኢስአለና ራስ ታርከን ለአረቢክ ወደ ጌታ ሐላሳ አትመለከተም አንተ ነው ለማ ነህ ነው ፊህ ያለንበትን ቀውጢ ዓለም አትመለከተም ፈየቁል ከማ قال አደም አደም እንዳለ ይላቸዋል ጌታዬ ተቆጥቷል ነው ጌታዬ ተጋሪ መከረባል ስለም ማለት ወይነው ከርካነት ለዳዋ አንደርግ ማን ነበረችን ያውቶ አላቆሚ ለህዝቡ ስለያ ያስተላልፍኳል እንዳላጥፋቸው ወላ ተገር አለል አርፊ ደያራ ብሏል አይደል ምድር ለአንድም ሰው እንዳታስፈልቅም እንደማድርግልኝ ብሎ ዱዓ አድርጎባቸው ነበር እዛም ነው በጥፋን እንዳለ ይወደም በማዕበሉ ማለት ያችን ዱዓ ማድረግ ማድረጌ እኔ ዛሬ ጌታዬ ፊት ላጠቃኝውን ኩል የሰው ልጅ ስለዛ እንዲጠፋ አድርጌ ጠቃኝውን ሰውዬ ዛሬ ነው ጌታዬ ስላልቀርብ ነው ይዛሃቡ ሂዱ ኢላ ኢብራሂም ወደ ኢብራሂም ሂዱ ያልችልም እኔ ለዚህ ደረጃ የለኝም ማለት ነው ሰቱ ኢብራሂም ኢብራሂም ጋር ይመጡና ተቆሉን ይላሉ ያ ኢብራሂም አንተ ኢብራሂም አንተ ነብዩላህ ወኸሊሉ አንተ አላህ ነብዩ አላህ ኸሊልነ ምስረኛ ያአላህ ወዳጅ ነህ እጅግ ቅርብ ወዳጅ ምን አህልል አርድ ከመድን ሰዎች ትምርት ይሆን ከነ እስአለና አስታርከን ኢላ ረቢክ ወደ ጌታ አስታርከን አላከራ ኢላ ማና ነው ያለንበትን አታይምነ ይሉታል ሰይቁሉ ከማ قال አደም አደም ያለውን ይላል አደም ምን ብሏል ጌታ በጣም ተቆጥቷል ካሁን በፊትም ካሁን በኋላም የማይቆጣውን ቁጣ እና ወቀር ከደርቱ ሰላተ ከደባት ሶስት ሸቶች እንደ ጌታ ላይ ዋሽታሉ ይዛሃቡ ኢላ ሙሳ ወደ ሙሳ ሂዱ ይላል ሶስት ሸቶች ምን ነበሩ ምን ምን ነበሩ ሶስት ሸቶች ምንድናቸው አንደኛ እኔ ፈጪ ማለታቸው ኢብራሂም እኔ አሙኛል በሽተኛ ነኝ አሉ ወደ እንትን ለኢድ ለማክበር የሚሄድበት ሜዳ እነሂ ስሏቸው ኢብራሂም የሆነ ያሰቡት ነገር አለ ስላናው ተዋል ምን ፈክሪት አድርጓል እንትኖችን አውታቶችን ለማሰባበር ማለት አይ እኔ ፈጪ ምን ዛሬ አሙኛል አልሄድም አሉ እኔ ፈጪ አሙኛል አልሄድም አሉ ሰዎች ሄዱ ኢብራሂም ገቡና አውታቶችን ከሰበሩ በኋላ ተልቁ ላይ አስቀመጡ ኋላ ሲጠይቋቸው ከርፋ አለሁ ከቢሩሁን ሀዛ ይህ ታላቁ ነው ያደረገው ትልቁ ነው የሰባበራቸው አሉ ሁለት ሶስተኛው ሳራ የማናት ስምንህ ናት ሲባሉ ነብዩላህ ኢብራሂም ምን እናታሉ እህቴ ናት አሉ። በጣም ቆንጆ ስለነበረች ይቼናት ቢሉ ኖሮ አደጋ ሊደርስባቸው ስለሚችል ይሄን ስለተጠቅመው ራሳቸውን አድነዋል። የሚገርመው እኔ ሶስት ውሸትን በጌታዬ ላይ ዋሽቻለሁ ብሎ ኢብራሂም የተናገሩት ለአደሙ ለተዋዶ እንጂ ውሸት አይደለም። ሶስቱ እንዲሰጥም ማለታቸው ነው በሽተኛ ነኝ። አዎ የእናንተ ኩፍርና የእናንተ ሽርክ እኔንም ራሱ አሳምሞኛል በሽተኛ አድርጎኛል ማለታቸው ነው። ይገባው ارفعوا كبيرهم هذا تلقوا له ان يدرجوا معناتاه الله تعالى وحياله الله تاوتاتن تمامواشوا بالابراهيم اماكنيتنا تكلا هذه اختي مساتون اهتينات معناتاه نعم هي اختو في الاسلام في الاسلام بهيمانه بدين لسولجنس ساتاكنا وشك على النبي اذا ابو الى موسى ود موسى هيدو موسى غير يمقالو يمقال يا موسى انت رسول الله انت يا الله ملكتني انا قبلك الله برسالتي الله بملك يبلي ادزوال ودي كلامي الله ان نغرو حالنا اكثركن يلالو እካቸው እንደዚሁ እኔ ጌታ የተቆጣጥኩኛል ያላዘዘኝ መስፋት ያለውና አላስቀርቃቸውም እኔ በዚህ ደረጃ አይከታኝም ማለት ሂድ ወደ ኢሳ ይባላል ኢሳ ዘንድ ሄድና ኢሳን ይላል አንተ ኢሳ ሆይ አንተ አላህ ቃል ወደ መሬት የሰለከ ወሮህ ምን ከሱነክሽ አንዱ ነው ወከለንተና ሰውሽና ነገራል ፍልመህዲ ሰብያ ህፃን ሆነ አንቀልባ ላይ ባለበት ጊዜ እሻለና ይላረብ ወደ ጌታ አስቀርቀኝ ይላል እካቸው ኡዝራ ይናገሩ እካቸው ምን አይናገሩ ኢሳምን አይናገሩ ምክንያት የላቸው አንድ የሚሉት አባባል አለ እሱ ሰነድ የለው እኔ ሰዎች አስግ ተገዝ ይሳለላችሁ ተገዝተውኛል ያአላህ ልጅ ነው ብለዋል ስለዚህ ጌታዬ ስለቀርብ የሚላሉ ይባላል ላ ወለም የዝኩር ዘንበል የሚለው ሐዲስ ሙተፈቀ ላይ ሐዲስ ወለም የዝኩር ዘንበል ወንጀል አልተናገሩም እንደዚህ እኔ ይሄ ስለተካለብ ይሏል አልተናገሩም ግን እኔ ደረጃ አይደለም ያለው ከዛው ኢላ መሐመድ ወደ መሐመድ ሄዱ መሐመድ ጋር ይመጣሉ ለየና አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይቀርቡና አንተ ካተመረሱልህ አንተ ነብያቶች ነው መጨረሻ ስለሆን ካስታርቀን ይሏቸዋል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አርሽ ስር ስጅድ በማድረግ ኡማውን ያስታርቃሉ ማለት ነው ይሄ ሐዲስ ሸፋዓ ደመዳል ይታወቃል ረጅም ሐዲስ ረጅም ዘከር እሺ በየነሽ ሸኹ ረህመሁላህ ሰነዱ ማድረስ ስላልልኝ በየነ ሸኹ ረህመሁላህ አላህ ይዘንላቸውና ሸኹ አብራርተዋል ማይንተሂ ኢለይህ መጨረሻውን ፍጻሜውን አምሩል ሙእሚኒን የሙእሚኖች ፍጻሜ ምን እንደሆነ የመልቂያማ የቂያማ ቀን የሙእሚኖች መጨረሻ ማይንተሂ ኢለይህ የሚደርስበትንና ፍጻሜውን አምሩል ሙእሚኒን የሙእሚኖች ጉዳይ የመልቂያማ የቂያማ ቀን መጨረሻው ፍጻሜ ምን እንደሆነ ሸኹ እንደብለው ገልጸዋል በአደ ሲያዚህም ከተሻገሩ በኋላ ለተልከ አህዋል እነዚህን ከተታቶች ሁሉ ካለፉ በኋላ በአደ ሲያዚህ ካለፉ ከተሻገሩ በኋላ ለተልከ አህዋል እነዚህን ባህሪያቶች አለፊ መረ ዚክሩ አሃኒها ዋና ዋናውን እንደዘረዘር ነው ማለት ነው ምን ምንን አህዋል አልፈዋል ምን ምንን አልፈዋል ሙእሚኖች አሁን የመጨረሻው ነው ሸታ የሙእሚኖችን ጉዳይ መጨረሻ ፍጻሜውን ነግሮናል ምን ምንን አህዋል ካለፉ በኋላ መውቂፈን ሚዛንን ሂሳብን ደዋዊንን ንወሸንትን ፍራጥን ካለፉ በኋላ መጨረሻ ላይ ማለት ያን ነግሮና አለቲ ዘክራ ሸንአሚያ ፈይቁል فإذا هذبوا كتتقروا بحالا ونقوا كتتقدوا بحالا وذين لهم في دخول الجنة جنة يجبوا يفكر الله شوالا فهم أمانيانوس لا يدخلون الجنة جنة يجبهم إلا بعد إذن من الله فالله شكار كتتقدوا بحالا إنه صراط كتتقدوا بحالا كتتقدوا يجبوا الجنة مالا تارينا ليلا فكار يستجيكا ليلا فكار ألا مالا بعد إذن من الله تعالى الله كتتقدوا بحالا وطلب لفتح ابوابها وطلب كتفلج بحالا لفتح ابوابها بر انكفتلاچو كفلجو بحالا نو ود جنت ميجبو اذي بعد فاذا حذب ونقوا بين لهم في دخول الجنه فهم لا يدخلون الجنه جنت ايجبهم امانيان ስራጥን በመሻገራቸው ብቻ ኢላ በአደ ኢዘሊል ከተፈቀደላቸው በኋላ እንጂ ኢንላሂ ተዓላ አላህ ከፈቀደላቸው በኋላና ወጡ ለበል ፈትህ አብዋቢها በሯ እንድከፈት ከተጠየቀ በኋላ እንጂ በር ከፈቱ ይባላል አንኳኩቶ ቁርአኑ ምን ነበር የሚለው حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها ነው የሚለው ጀነት ስትሆን حتى اذا جاءوها አማንያኑ ይስመጡ وفتحت ابوابها በሩ ይከፈትላቸዋል ነው የሚለው ተከፍቷል አይደል ወኔ ተጠቀመው ወ ወፍቲሃት አብዋቡሃ በሩ ይከፈትላቸዋል የጀሃነምን ሰዎች ደግሞ ሲገልጽ ምንድነው حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها من ذلك جن ولجهنم شمت ولجهنم سوت جنة كفتغنا بين وطال من ذلك الزين يوريك إياك ألم أنه جنا برن لكفت ما انقوك وطال تقول سلم يفتر على الله تكفتو كذا جايتو متبك أنا بربت جنة نبري من إياك وصل لا تكفو عكفات أكال الله من نبيه عليه الصلاة والسلام لنبيه ما أرق لما قلتوه نبيه تعلق ما أرق لما قلتوه عندي شكر لما استرار الله وأول ما يستفيه يمجمّر يمّن قاقوا باب الجنة يجنة تنبر اللي كفت اللي سيّك يتيّكو محمد صلى الله عليه وسلم نبي محمد ناشو كما في الصحيح صلى الله عليه وسلم عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنس يتزقب حديثه نبي عليه الصلاة والسلام إليلا مسلم لا يتزقب حديثه آتي أمت عن لغال نبي عليه الصلاة والسلام باب الجنة جنة بر لا يمت أنا يوم القيامة يكاما كان جنة بر لا يمت أنا فأستفيح اللي كفت اللي يتكاري تأيك عن لغال فأستفحنا فأستفيح استفع على سنة من دون نبيات والله قال ابنه مثلا لقنا فأستفيح مالك أطلب أي استحالي اللي كفت اللي يصلي قال له فيقول الخادم يجنة أباك إنده لا يجنة زبنيا إنده لا من أنت ما أن أنت إلي البر إنسان كوكو فأقول إلى الله محمد إنما محمد إنه الله فيقول إلي فيك أمرت هذه الجنبات هل أفتح لأحد قبلك كان تبستك فلمان من ذلك كفت هذه الجنبات فلقبا يقول له لنا يكفت لنا الله نبي عليه الصلاة والسلام والاستفتاح استفتاح مالك طلب الفتح اللي كفت لك إياك متأيك مفلق مالك أنا أول من يقرأ باب الجنة يجنة تنبر مجمر إما انقوقوا إنيني ويدخل الفقراء معي من أمتي كأمة الشهدهج عبرون كان إذا الجبال له لمن حتى مجزة يتقران من العجب من يعرف هذا كي يتمنى الخير حبتنا يفلتهم والله بتعم على ذلك يستربتهم ما يستربتهم جنا حساب بل حساب ممكن يتقران حسابهم بتتكل لها الحمي سلا لا الحمي سلا قل ما تقدوا أي كان ما تقدوا أي كان يتشن سلا تقولوا صحابيك يختارون أن يموتوا فقراء من أن يكونوا أغنياء حتى منه كما موتين يوصل ما موتين مرسال نبي عليه الصلاة والسلام من دنال تعرفين الدعاء وليستفتح طلب الفتح وفي هذا كشريف له لنبي عليه الصلاة والسلام يتسفى ما أرقنا وإظهار لفضله لنبي عليه الصلاة والسلام درجاتهم لما قلت أنه فيه تدرقه جنة قناطا قوقتا ما بتسفى تسلو بزنه وليستفتح طلب الفتح وفي هذا كشريف له صلى الله عليه وسلم لنبي يتسفى لكنانه وإظهار لفضله لسان لا كنتاته يتسفى ما قلت وأول من يدخلها مجمّر النجبات من الأمم كأمة وشجر مجمّر النجبات أمة أمته لنبي وذلك يهمل من دنه لفضلها تعلق سلوه نشنه درجة تعلق لنبي أمة على سائر الأمم فللوت أمة وسلم نبي عليه الصلاة والسلام نحن الآخرون السابقون نحن الآخرون السابقون إنا يمشى الرشال بعثة أثر السابقون قدامي وشنن جنة بمقبات الله نبي عليه الصلاة والسلام إنا زارينا نعبي جمعة نجا عيهدوش بعد غد نجا نصاروش بعد غد عيهدوش ماشي إنا قدمنا النار نحن الآخرون في الخلق في الخلق بعثة أثر مشى الرشال جنة بمقبات لما جمّر وشنن بلو نبي عليه الصلاة والسلام بخاري لكتب حديث ودليل ذلك ما في حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم مسلم تزجبوا الحديث قالوا هريرة تزجب حديث الله السنو دليل دليل السنو لنبي أمة كرمون للنقبة من قوله صلى الله عليه وسلم نبي من سلو قد أعطى كأمة هل كرم نبي أمة للنقبة عند بلوات ونحن إنيال نبي عليه الصلاة والسلام إنيا ما لتاسو إنينا أمة وشي ما لتاسو ونحن أول من يدخل الجنة جنة من نقبة ويمجمرة وشو إنيانا النال نبي عليه الصلاة والسلام قوله اندعوا وله صلى الله عليه وسلم لنبيه ايه قلتنا اول ما يدخل الجنة ان يعني المجمرة من نقبه بلوان نبي عليه الصلاة والسلام كأمه هل بشي عندهم فكأني بكل يالله بر فالصمولو ينبيه أمه بشانه مهيد فقرا بكل يالله بر دقمه كل مكافلة كل مكافلة مالك عندهم يجنة بر صفاته باصرة أن مكة مكاكل يعلون يأكل هنا الصفات الله كباصرة السمكة درس إذن كل تقافتني سوى جميع جميع جميع لكو كسهود عربية سوريا درس مالكو إذن مكاكل يعلون حاضر تشعر የጀነት ብር ይሄን አክል ይፍራው እንደዚህ ከፈታ ሊበረገዳል ብለዋል። በዛ መካከለ ሰው ሁሉ ተሙም ይገባል። በቀይ በኩል ያለው መንገድ የኔ ኡማ ብቻ ነው ይገቡበታል። በግራ በኩል ያለው ደግሞ ሁሉም ተካፋይ ነው። የኔ ኡመት አለ የሌላው አለ። እዚህ የሳቸው ብቻ ነው። ከሆነ የጀነት ልጅና ኡመቱ ማለት ነው። قوله صلى الله عليه وسلم قوله ابن تيمية ولو صلى الله عليه وسلم للنبي في القيامة يقام كان ثلاث شفاعات فوق أفرج إنك ما أرجع لك يقول الشفاعات شفاعات منو شفاعات منو جل شفاعات يشفاع كلوان شفاعات كلوان تاو زرق كالور تاو يتابع في كورج سينغلار مميهم عندما ما لازم نسمعه شفاعات ما نتقول من ولا አማላጅ አማላጅ ነው ያለው አማላጅ ነው እህ ምንጃው ምንጃው አሸፋአት ነው ሸፋአት ነው ወሸፋአት ልغتን ሸፋአ ማለት በቋንቋ ጥሪቃሉን ስናይ አልወሲለቱ አልወሲለቱ መቃረቢያ መዳረሻ ማለት ነው ሸፋአ ማለት ሸፋአ ማለት አማላጅ ማለት ነው ሁለት ሰዎችን የሚያቀርብ የሚያገናኝ ማለት ወሲላ ነው። መካከለ ያለ አቃራቢ መዳረሻ ድልድይ እንደማለት ነው። ወሲላ ማለት ወሲላ ማለት ሸፋ ማለት ወሲላ ማለት ነው። ጥሪቃሉን ካየነው ለምሳሌ ሸፋ ነው ምንም ብንመለከት ድልድይ እንደማለት ምንድነው ሸፋ ወሲላ በሉጋ ካየነው ማለት ነው። የሸርዓው አይደለም በሉጋ ካየነው ከዚህኛው እዚህ ያደርሰናል ወሲላ ነው። ወርፈን በርፍ ካየነው ሸፋ ማለት ሱአሉል ኸይሪ መልካም ነገር መጠየቅ ነው ለሌላ ኸይሪ ለሌላ አካል መልካም ነገር መጠየቅ ነው ከሆነ አካል ለሌላ ሰው ሸፋ አለ። ለምሳሌ ሁለት ሰዎች ከፈታሉ አንዱ በጃይ ከሆነ ሌላው ተበጃይ ከሆነ ተበጃዩ ዘንድ ይደ ባክ ይቅር በለው እንደዚህ ነው ብለ መከናየት መንገር አንተ ሸፊ ትባላለህ ወሲላነህ ማለት ወርፈ سؤال الخير خير نجر يتأيكنا للغير للزاني ولا تتعلوا أكبر سعرف شفع مالكه مشتقة يتوسرتنا من الشفع شفع كامل يتوسرنا الذي شفع مالك هو ضد الوسري يوتر ينسأل تكاراني يؤد تكاراني شفع مالك even no مالك even number فكأن الشافع لك أمالك أكبر ضمة ጀምሮ ሱአለሁ የሱን ጥያቄ ለላፊአል ልመሽዑ ኢለሁ የሚያስተርቀውን አካል ጥያቄ አንድ ላይ ይዞ ፈዕድ አንካለ ሙንፈሪደን ያንኛው ብቻኛ ከሆነ በኋላ ያንን ሐሳብ ይዘ ይቀርባል ማለት ነው። በቃ ያዙ ምን መሰላችሁ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የሚያስተርቁት ማንና ማን ነው? ወንጀለኞችንና አላህን ነው አይደል? ያአላህ ይቅርበላቸው ይሉ ይሄ ወንጀለኛ ጌታዬ ሆይ ይያለ ነበር። ነብዩ የራሳቸውን ጥያቄ ሲደመር የወንጀለኛውን ጥያቄ ሁለቱን ኢቭን አደረጉት አይደል? ይሄን ይዘው ሂዶ ለአላህ ያቀርባሉ። ሸፍ ማለት ይሄ بعد ان كان تنفرد يغبش والله عليه فكأن الشافع عمالجو اكل ثم እንደጀመረ ወይንም እንደጀመረ سؤاله የሱን ጥያቄ ሌላ سؤال ለመሽሁ ኢለው መሽሁ ለው ማለት እርቅ የሚደረግለት አካል ማለት ነው። የሚታረቀው አካል እሱን ከራሱ ጥያቄ ጋር አንድ ላይ ጀምሮ ዳአ አንካነ ሙንፈሪደን ብቻኛ ከሆነ በኋላ ያንን ይዞ መሄድ ማለት ነው። ስለዚህ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሻፊ አነ ምን ማለት ነው? ምን ያደርጋሉ ማለት ነው? እሺ እዚህ ጋር ሰላም አለይኩም ወራህመቱላህ